الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في عرض تحرير محل النزاع في مسألة المعاطاة، وكان آخر الحديث ما ذكره المحقق الكركي رضي الله تعالى عنه من تأويل الإباحة الواردة في كلمات الأصحاب بأن المراد منها الملك المتزلزل، وما أفاده صاحب الجواهر من أن المراد عبارة عن الإباحة. هذان كان هما ما يذكر في مقام النزاع. المصنف لم يرتضي كلا الأمرين، لا كلام صاحب جامع المقاصد ولا كلام صاحب الجواهر، وذكر أن كليهما مما لا يمكن الالتزام به، فلا كلام صاحب جامع المقاصد لأنه خلاف الظاهر ويستدعي التأويل ولا بد من قرينة وهي غير موجودة، وكلام صاحب الجواهر أكثر بعد لأمور ثلاثة قد تقدم منا بيانها. من هنا شرع المصنف في بيان ما هو محط النزاع بناء على ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، فعمد إلى ذكر جملة من كلمات الأصحاب سواء الشيخ الطوسي أم غير من الأعلام، وبيان ما هو المستفاد من هذه الكلمات. النتيجة التي وصل لها الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب قال بأن كلمات الأصحاب لا يستفاد منها قصد الملك، بمعنى إن الظاهر من كلمات الأصحاب التي نقلناها عدم كونها في قصد الملك، وإنما يترتب عليه الإباحة تعبدا. وبعبارة أخرى لا يستفاد في المقام بالنسبة إلى مسألة المعاطاة من كلمات الأصحاب إلا الإباحة التعبدية، وليس مقصودا لهم إفادة الملك من الإباحة التي من المعاطاة التي تكون واقعة في الخارج. بناء على هذه النتيجة التي وصل لها صار لزاما أن يفهم كلام صاحب جامع المقاصد بأن يدرس ويتم التأمل فيه والمناقشة. عمل الشيخ الأنصاري إلى تحليل كلام صاحب الجامع المقاصد من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعرض فيها إلى بيان داعي جامع المقاصد إلى التأويل. النقطة الثانية تعرض فيها إلى نقد كلام جامع المقاصد. النقطة الثالثة تعرض فيها إلى تقوية كلام جامع المقاصد. فبداية عرض كلام جامع المقاصد، يعني قرر كلام جامع المقاصد وحلله، بين ما هو المستفاد منه، ما هو الدواعي، ما هي الدواعي التي دعت جامع المقاصد إلى الالتزام بهذا الأمر. بعد أن فرغ من هذا عمد إلى مناقشة صاحب جامع المقاصد والإشكال عليه. بعد أن فرغ من الإشكال ذكر بأن الإشكال يمكن أن يدفع، وبالتالي يمكن أن يؤيد ويقوى كلام جامع المقاصد ويلتزم به، وأنه هو مقتضى الاستدلال. فثلاث مراحل أو ثلاث نقاط هي التي يقع الحديث فيها ضمن هذا البحث. النقطة الأولى في عرض كلام صاحب جامع المقاصد. المصنف تعرض إلى كلام صاحب جامع المقاصد وقال لأن جامع المقاصد التزم بالتالي بأن الإباحة الواردة في كلمات الأصحاب لا يراد منها الإباحة، وإنما يراد منها الملك الجائز أو قل الملك المتزلزل. الكلام ماذا أو على أي أساس وصل صاحب جامع المقاصد لهذه النتيجة، أو قل ما هو دليل صاحب جامع المقاصد على هذه النتيجة، وهي أن المراد في كلمات الأصحاب ليس الإباحة وإنما الملك المتزلزل. قال بأن الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول التمسك أو الاستفادة من خلال قاعدة تبعية العقود للقصود. لا يخفى أن هذه القاعدة من القواعد المسلمة عند أصحابنا. بناء على هذا نقول المتعاطيان حينما أقدما على إيقاع المعاطاة خارجا ما هو قصدهما؟ إما أن يكون قصدهما التمليك أو أن قصدهما الإباحة. لا ريب جزما بأن قصد المتعاطيين حينما أوقع المعاطاة خارجا هو التمليك. فإذا قاعدة العقود تابعة للقصود، والمتعاطيان قاصدان للتمليك، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يترتب الموت على تعاطيهما بحيث تكون المعاطاة حينئذ تابعة للقصد، لأن العقول تابعة للقصود وقصدهما بالتمليك. الاحتمال الثاني أن نقول لا، أن لا يترتب الموت. طبعا بناء على الاحتمال الأول سوف يكون العقد صحيحا وسوف يكون البيع حينئذ صحيحا. الاحتمال الثاني أن نقول أن لا يترتب الملك على المعاطاة، بل نقول بأن المعاملة أساسا فاسدة. فحينئذ إذا بنينا على فساد المعاملة لا معنى لأن يقال بإباحة التصرف، وإنما سوف يلزم حينئذ حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، وليس المتعاطيين وليس المتعاطيان قاصدين الإباحة وإنما قصد التملك. فإذا انتفى التمليك فلا يوجد إذن منهما بالتصرف، فيكون بمثابة الغصب. وبالعبارة موجزة، أوقع زيد مع عمرو معاطاة، إما أن يقال بأن المتعاطيين قاصدين التملك أو الإباحة، قلنا بأنهما قاصدان التملك. لما كانا قاصدين التملك كل منهما يملك الآخر، بينا بعد ذلك أو اتضح لنا أن التملك في المقام غير متحقق، لأن المعاملة فاقدة لشرائط الصحة. فإذا كانت فاقدة لشرائط الصحة فإذا لن يحصل ملك لكل منهما فيما انتقل إليه. من كفاء الملك إذا يكون ما تحت يد كل واحد منهما ملك للآخر، ولا يوجد ما يدل على إباحة التصرف فيه، لأن المتعاطيين قصد التملك ولم يقصد الإباحة. ما دام قاصدين التملك دون الإباحة لا مجال حينئذ للالتزام بأن المقام مقام شنو، بأن المقام مقام إباحة. يعني كأن جامع المقاصد يقول إما أن تلتزم بإفادتها الملك أو تلتزم بأنها معاملة فاسدة لا تفيد شيئا أصلا. رأي العلامة الثالث الذي ذكرناه وهو أنه يتفق مع المشهور في أن المعاملة فاسدة، لكنه يلتزم بأنه لا يوجد مسوغية في التصرف، إباحة التصرف منتفية، بل هي معاملة فاسدة والالتزام بالحرمة من جميع الجهات. فيقول إذن صاحب جامع المقاصد لا ريب أن الأمر يدور بين هذين الأمرين، ترتب الإباحة المحضة ليس مقتضى المعاملة ولا مقتضى الفساد. ليش ليس مقتضى المعاملة؟ لأن مقتضى المعاملة التمليك وليس الإباحة المحضة، فإذا لا مجال للالتزام بالإباحة. وليس مقتضى فساد المعاملة لما ذكرناه قبل قليل، من أن مقتضى فساد المعاملة بعد أن كان المقصود للمتعاطيين هو التمليك، عدم ثبوت إذن من كل واحد منهما للآخر في التصرف فيما انتقل إليه، لأن المفروض أنني لم آذن لك أن تتصرف فيما انتقل إليك، بل ملكتك ما انتقل إليك. ملكتك إذا لم يتحقق الملك، فذلك يعني أن ما هو في يدك لا زال ملكا لي، ولا يوجد إذن لأن الصادر مني تمليك لا إذن. فهذا يعني أنه بناء على فساد المعاملة لا مجال للالتزام بأن المقام مقامه إذن حتى يقال بالإباحة في المقام. فعلى هذا لا مجال للقول بالإباحة، فيتعين حينئذ أن المقام مقامه ملك متزلزل أو عدم ملك أصلا ولا إباحة. هذا هو الوجه الأول. إذا كانت هي هذه المسألة مسائل الخصوص، ليس بالضرورة أن الإنسان يفقد عنوانه، بل لربما يفقد أحد أعتاب هذا العنوان. قد لا أقصد التمليك، لكن أقصد نفس إباحة التصرف لجهل العنوان التمليك أو ما شابه ذلك. لا يتصور القصد في المقام بما أن الموجود، يعني اللي تفضلته يمكن لكنه خلاف الفرض، بحيث تارة أقول بأن المقصود لي مجرد نقل ما في يدي لك ونقل ما في يدك لي، مجرد النقل من دون عنونة بأن النقل بعنوان الملك أم بعنوان الإباحة المحضة. أحسنتم، تحقق مسوغية تصرف كل منا فيما انتقل إليه، بحيث يكون تصرفه تصرفا شرعيا. بينما الفرق في المقام أن الذي وقع بين المتعاطين دعوة صاحب جامع المقاصد، يعني كلام كل تفضلوا وجيه لكنه خلاف مقصود صاحب جامع المقاصد، لأن لجامع المقاصد دعوة بأن المنتقل من المتعاطين قصد به التمليك ولم يقصد به مجرد الأثار. لو كان المقصود به مجرد الاثر كما تفضلتم كان وجيها، لكن المدعى ان جامع المقاصد يقول بان التعاطي اثره التمليك لان المتعاطين قصدا ايجاده خارجا، بحيث يكون ما انتقل لكل من المتعاطين انما هو ملكيه كل منهما لما انتقل اليه، وبناء على ذلك لا مجال للقول حينئذ بان المقام مقام اثار غير الملك. يعني هذا اذا معناته ان فاعل المقاصد لا يناقش مطلق المعاصاه، يناقش لا يدعي ان المعاطاة لا تفيد الا التمليك من البداية، لان الامر مردد بين كون المعاطاة مفيدة للإباحة زي ما تفضلت الصرفة وبين كونها مفيدة للتمليك. تقول لا يمكن ان يتصور افادة المعاطاة للإباحة بالدليل الاول لان العقود تابعة للقصود واحد، بالدليل الثاني يتضح اكثر يقول ودليلنا الثاني على ان المعاطاة لا بد ان تحمل على الملك المتزلزل وتحمل الاباحة في كلمات الاصحاب على الملك المتزلزل امر ثاني، وهو ما صدر من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من الحكم بلزوم المعاطاة متى ما حصل تلف لاحدى العينين او لكليهما. نأتي الان ما هو الداعي للالتزام بكون هذه المعاطاة لازمة؟ لا ريب ان ذلك يثبت باحد امرين. الامر الاول ان تقول بان تلف احدى العينين تكون سببا لملكية العين الاخرى للاخر، فاذا ثبوت الملكية لنفرض ان هذا كتاب وهذا مال، فتم التعاطي بين صاحب الكتاب وصاحب المال فتلف الكتاب، قبل تلف الكتاب ما هو الموجود في يد كل منهما مباح، فلما تلف الكتاب صار تلف الكتاب سببا لملكية صاحب المال المال. يقول هذا بعيد جدا من المستبعد جدا ان يكون احدى العين تلف احدى العينين سببا لملكية العين الاخرى. إذا هذا الاستبعاد لا مجال للالتزام به. نلتزم بأمر ثاني ما هو؟ يقول ننفي هذا الاستبعاد بأن نقول ليس هذا هو الأمر الثاني، ليس المقام مقام إباحة وإنما المقام مقام ملك جائز، بمعنى أن كل من المتعاطيين قد ملك صاحبه ما انتقل منه إليه لا على نحو الملك اللازم وإنما على نحو الملك الجائز. يكون هذا الملك الجائز لازما اذا حصل تلف لاحدى العينين من قبل اخذها، فلو ان صاحب الكتاب في مثالنا السابق او اخذ الكتاب في مثالنا السابق تلف الكتاب حينئذ عنده يقال بان الامر قد تحقق فيه ملك لازم، فانقلب الملك الجائز الى ملك لازم، وهذا في الشريعة الفقهية كثير كما هو في مسألة الخيار، فما دام الخيار ثابتا فان المقام مقام ملك جائز، فاذا انتهى امل الخيار او تصرف صاحب الخيار فيما فيه الخيار فاخرجه عن دائرة ثبوت الخيار كان ذلك سببا داعيا الى انقلاب الملك الجائز الى ملك لازم، فيثبت حينئذ أن المقام مقام لزوم. فبناء على هذا نقول بأن الذي دعا أيضا حمل كلمات الفقهاء الواردة لبعض المسلم هذا الأمر، وهذا يعني أنه ولو صدر في الخارج إباحة إلا أن الإباحة غير مقصودة، المقصود هو التمليك، لكنه تمليك جائز ينقلب إلى لازم بسلف إحدى العينين أو التصرف فيها. إذا صار عن صاحب المقاصد أنه الإباحة لا تؤول إلى التمليك بهذا الكلام، فلا يمكن أن يقال لا، هو يدعي أن الإباحة مؤولة إلى التمليك أو آهلة المجتمع يريد يقول شنو؟ يريد يقول أن الإباحة لا تفيد تمليكا، فهو يمكن أن يقال يعني يمكن أن يقال أنه نعدل إحدى العينين فالآل الثاني لا ينقل التمليك لأجل السلام مباشرة وإنما يكون على نحو الضمان، يعني هذا سلف بيدي غير صاحب. هذا الكلام خلاف كلمات الفقهاء، الذي يذكره الفقهاء أنه بتلف إحدى العينين يملك الآخر من انتقل إليه، يملك ما معنى لا يقال, لا يقال, لا يقال للضمان بأنه ملك, وإنما الضمان بمثابة الرهن حتى يتم تعويض صاحب الحق ما فاته, إن كان مثليا فمثل وإن كان قيميا فقيمة. هذا هو المقتضى. بينما إذا أردتم أن تقولوا أن الضمان تمليك, تمليك يعني انتقل ما في يده أو ثبتت ملكيته لما في يده, وهذا خلاف ما نحن فيه, هم يقررون من البداية تحقق الملك على أي حال. هذا إذن كلام صاحب جامع المقاصد وبيان الداعي له في الالتزام بما ذكر. الشيخ الأنصاري, هذه النقطة الثانية, الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لم يرتضي كلام صاحب جامع المقاصد فأشكل عليه فقال بأن تنزيل الإباحة الواردة في كلمات الأصحاب على الملك المتزلزل مما لا يمكن القبول به, وذلك لكونه تصرفا خلاف الظاهر يتوقف القبول به على وجود قرينة, فما لم يكن في البين قرينة موجودة لا مجال للالتزام بهذا الأمر. هل في البين قرينة تدل على ذلك؟ نقول لا يوجد في المقام قرينة من قريب أو بعيد. ما دام لا يوجد في المقام قرينة من قريب أو بعيد دالة على ذلك, فحينئذ يلتزم بأن المقام مقام رافض. واضح؟ نعم. يقول هذه النقطة الثانية واضحة. النقطة الثالثة يعود فيقول إيراد المحقق الكركي على المشهور وارد في أن القول بالملك الناجم من الإباحة أمر غير مقبول. عرضه المصنف من خلال أمرين إن شاء الله وياي شيخ. الأمر الأول قال يعني الأمر الأول يتمثل في الإشكال في ترتب إباحة على المعاطى. حاصل ما أفاده قال بأن الإباحة التي ادعيت في كلمات المشهور فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون إباحة مالكية, الاحتمال الثاني أن تكون الإباحة إباحة تعبدية. أما المحتمل الأول وهو الإباحة المالكية فلا ريب ولا إشكال في انتفائها, وذلك لأن المفروض أن المتعاطيين يقصدان الملك لا الإباحة المحضة, فإذا كان قاصدين للملك لا الإباحة المحضة ففي مثل هذه الحالة يقال بأن الإباحة مثلها مثل الملك تناصب القصد, فكما أن الملك مناط بالقصد فالإباحة كذلك, فلما لم تكن الإباحة مقبولة فلا وجه للالتزام بثبوتها. فإذا الإباحة المالكية غير مقصودة للمتعاطيين, لما لم تكن مقصودة للمتعاطيين فلا يمكن الالتزام بثبوتها لأن ثبوتها متوقف على الالتزام بثبوت القصد وهو غير متحقق في المقام. أما لو كانوا يريدون الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الإباحة هي الإباحة التعبدية يرد عليهم حينئذ الأمر. الأمر الأول هذه الإباحة حكم شرعي يتوقف إسنادها إلى الشارع المقدس على وجود حجة شرعية, والدعوى أن كلمات أصحابنا خالية عن نص يصح الاستناد إليه يفيد ترتب الإباحة التعبدية على المعاطاة التي يقفل بها التمليك, فحينئذ لا يمكن أن نقول بأن هذه الإباحة إباحة تعبدية لأن كونها تعبدية إسناد إلى الشارع المقدس, إسنادها إلى الشارع المقدس متوقف على الدليل, لا دليل في البين فلا يمكن الالتزام بها حينئذ. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال بأن ما تقدم من كلام المحقق الكركي من أن العقود تابعة للقصود وهذه قاعدة مسلمة بين الأصحاب, مقتضى تبعية العقود للقصود الالتزام بعدم وقوع ما لم يكن مقصودا عند الأصحاب أو عند المتعاقدين, ما لم يكن مقصودا عند المتعاقدين. بناء على هذا من البعيد جدا أن يلغي الشارع التمليك الذي قصده المتعاطيان ويحكم بحصول الإباحة المحضة التي ليست مقصودة لهما. فإذا هذا الإشكال الثاني. فيثبت أيضا أن الإباحة التعبدية غير ممكن التسليم بها. فإذا لا الإباحة المالكية ممكن التسليم بها ولا الإباحة التعبدية ممكن التسليم بها، فلا مجال حينئذ للقول بثبوت الإباحة لأن هذا غير نهض وهذا غير نهض. أو على أن نسبة القول بأن المشهور يريدون من المعاطاة الإباحة المحضة قابلة للتأمل، إذ أن التأمل في كلمات الأصحاب ظاهر في أنهم يريدون الإباحة المالكية لا الإباحة التعبدية، أو لا الإباحة المالكية والتعبدية، فهذا يعني أنهم يحصرونها في جانب دون الجانب الآخر. وقد عرف أن القول بثبوت الإباحة المالكية مما لا يمكن الالتزام به لأنه متوقف على القصد، والقصد في الحقيقة قائم على إرادة الملك لا على الإباحة. إذا كانت العقود تابعة للخصوص، هناك بعض الموارد نلاحظ الشارع المقدس يعني وإن حصل شيئا لكن يرتب حكمتها، كمثلا في العقد عندما يأتي يتنام مثلا المرأة والرجل تأخذان عقدا متعادون أن يحددا الوقت، فيقول الشارع المقدس ينقل الجناب عقد الزانة وما شاكل ذلك. يمكن أن يعالج بسهولة بأن يقال أن قاعدة تبعية العقود للقصود عموم بناء على وجود نص خاص مؤدى بأنهما ما لم يذكر الأجل وقع دائما، هذا يصلح لتخصيص القاعدة ولا يستلزم ذلك تخصيص الأكثر حتى يقال بلزوم الاستهجان في المقام، فحينئذ لا مانع. يعني بعبارة أخرى، كل الموارد التي نجد أن الشارع المقدس قد طبق فيها ما هو خلاف القاصد، إذا كان في المقام نص خاص فإنه صالح لتخصيص العموم، وعندها نرفع اليد عن العموم الموجود في المقام فالناجم من خلال القاعدة فلا يتنافى ذلك. نفس الكلام ولذلك قلنا قبل قليل لأنه لا يلوج لإشكالنا الثاني، لو وجد في المقام نص خاص يدل على إرادة الأصحاب أو يثبت إرادة يثبت الإباحة من المعاطاة لالتزمنا بتخصيص قاعدة تبعية العقود للقصود، لكن لا يوجد نص خاص. بناء على هذا الذي ذكرنا من أن الإباحة المالكية متوقفة على القصد وهو غير متحقق بل هو المقصود الملك، الإباحة التعبدية متوقفة على وجود النص الخاص مضافا إلى أنها منافية لقاعدة تبعية العقود للقصود، فبناء على هذا يبطل القول بإرادة الإباحة المالكية والإباحة التعبدية في كلمات المشهور. إذا بطل القول بإرادة الإباحة التعبدية والإباحة المالكية في كلمات المشهور فعندها يتعين الالتزام بترتب الملك الجائز على المعاطاة طبقا لقصد المتعاطيين، فيثبت مراد المحقق الكركي وهو أن المعاطاة تفيد ملكا جائزا لا ملكا لازما. أو يقال عقد فاسد بناء على ما سيأتي من أن المعاطاة بيع صحيح تشمله الأدلة الشرعية، يعني ليبقى يدور الأمر قل بأنه يثبت حينئذ الملك الجائز أو يثبت الفساد، إن دل الدليل الشرعي على تمامية المعاطاة فحينئذ لا مانع من الالتزام بكونها مفيدة ملكا جائزا، لم يدل الدليل الشرعي فيلتزم حينئذ بأنها بيع فاسد، ويكون تصرف أي من المتعاطيين فيما أخذه من التصرف الحرام لأنه غاصب. الأمر الثاني، مقلنا الشيخ الأنصاري ذكر أمرين يؤيد بهما كلام المحقق الفركي وإرادة على المشهور، الأمر الأول في بيان ما هو المراد من الإباحة وقد عرف، الأمر الثاني مما يؤيد ورود إشكال المحقق الفركي رحمه الله على المشهور قال لأن المشهور قد حكموا بجواز التصرف من المتعاطيين مطلقا في من ثقل إليهما من كل واحد منهما من دون فرق بين أن يكون هذا التصرف مما يتوقف على الملك أم مما لا يتوقف على المول؟ إذ نريد أن هناك جملة من التصرفات متوقفة على ثبوت المول، فما لم يكن الإنسان مالكا لما بيده لا يسوغ له أن يتصرف. مثلا هذه الدار تحت يدي، فإنما يسوغ للقيام بوقفيتها إذا ثبتت ملكيتي لها، فما لم تكن ملكا لا يسوغ لي الإقدام على وقفيتها. فهنا الوقف مما يتوقف على الملك، فما لم يكن في البين ملك لا يمكن أن يقع الوقف، فلا يسوغ التصرف في هذا المال أو في هذه الدار بإيقافها إلا من خلال ماذا؟ ثبوت ملكيتها، وإلا فلا. هذا جانب. فيقول الآن الشيخ الأنصاري لم يفرق الأصحاب، قالوا بأنه يسوغ للمتعاطيين أن يتصرف كل منهما فيما انتقل إليه من دون فرق بين كون المنتقل إليه مما يكون التصرف فيه متوقفا على الملك أم لا. وبالتالي يشكل الأمر حينئذ. أولا نبين وجه التأييد، لأن المصنف قال يؤيد إشكال المحقق الكراكي. أولا وجه التأييد يتضح من خلال أن تجويز أنحاء التصرفات التي تختص بالمالك يتوقف على أن المالكين قد على أن المتعاطيين قد أصبحا مالكين لما أخذاه، وإلا لزم مخالفة حكم الشارع، إذ ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لا بيع إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك. فإذا هذا التصرف يستدعي أن يكون مالكا، ما لم يكن مالكا يكون بمثابة الاجتهاد مقابل النار. فحينئذ يدور الأمر بين هذين. لا ريب أننا لا يمكن أن نلتزم بحمل تصرف الفقهاء رضي الله عنهم على الاجتهاد مقابل النار، فيثبت الأمر الأول وهو أن التصرف من الملك، أو أن المتعاطيين مالكين لمن انتقل إليهما، وهو المطلوب. فليكم من فليكون هذا مبادر على المطلوب، لأنه لا يثبت أو لا يدور بالبيع إلا بأمور. أحسنتم. انقل التأييد المذكور يا شيخنا الأنصاري لا يمكن الالتزام به، يعني التأييد المذكور يتوقف على أن المشهور يريدون من إباحة أنحاء التصرفات حصول الملك للمتعاطيين بمجرد التقابل، فيتعين حمل الإباحة على الملك لأن بعض التصرفات متوقفة عليه. هكذا تدعي يا شيخنا الأنصاري، صح؟ نقول هذا الكلام ممنوع. لماذا؟ أقول دعوة الشيخ الأنصاري لأن التصرف الذي صدر، أو بأن كلام المشهور بإباحة التصرفات أو بإباحة أنحاء التصرفات يستدعي القول بأن الإباحة المعاصاة تفيد الملك، لأن جملة من التصرفات متوقفة على الملك، فلازم إباحة أنحاء التصرفات ثبوت الملكية. هذه دعوة الشيخ جعله مؤيدا، نحن نقول بأن هذه الدعوة ممنوعة. لماذا؟ لأننا نقرر أن المشهور قد التزموا بالملكية الآنية. توضيح ذلك أن يقال هكذا: المشهور حينما قالوا بالإباحة أرادوا بالإباحة الإذن في مقابل الملك، مجرد تجويز البيع أو العتق أو الوقف الذي لا يكون إلا في ملك لا يعد قرينة على أن الأصحاب قد أرادوا إفادة المعاطاة للملك من حين التعاطي. فما دامت العين، بل يريدون أمرا آخر، نقول ما دامت العين باقية على حالها لم يصبها شيء، لا زالت على ملكية المبيح ولم تنتقل إلى ملكية المباح إليه. بل متى ما أراد المباح له التصرف بالعين بما يتوقف على الملك كبيعها مثلا، فإنها تدخل في ملكه آنا ما، وعندها يكون التصرف الذي صدر منه تصرفا صدر في ملك لا في ملك المبيح، يعني في ملك المتصرف. فإذا عدم التصرف دخلت العين في ملكه آنا ما، بعد دخولها في ملكه آنا ما تصرف، فوقع تصرفه في ملكه لا في ملك المبيح له. لا يحتاج القضية احتمالية كما يقولون. فإذا القضية احتمالية بيد المعتبر. المعتبران يعتبران بأنه أنت متى أنا أبيح لك ومتى ما أردت التصرف فإنها تدخل في ملكك أنا ما فتتصرف. أقول بناء على هذا لا معنى لأن يستفاد من قول المشهور بإباحة أنحاء التصرفات ملكية المتعاطيين من حين التعاطي لما انتقل إليهما، بل لا بد من أن تكون الإباحة باقية على ظاهرها مع الالتزام بالملكية الآنية. وهذا ليس من الأمور الجديدة، بل نظائره في الشرع الشريف كثيرة، كتصرف من له الخيار فيما انتقل إليه مع أن ملكيته ملكية جائزة أو المفروض أنه بمثابة المباح إليه وليس بمثابة المالك له حينئذ. من يكون أفضل حال التصرفات لا يعلم، يعني خصوصا التصرفات التي المالك فيما هو مالك يستطيع أن يتصرفها والمباح إليه يستطيع أن يتصرفها، فيحصل التداخل. بعض التصرفات لا تحصل إلا في ملك. لأنه سوف تعود العين المباح التصرف فيها، فلا مانع حينئذ من الالتزام بجواز إيقاع العقد عليها إجارة مثلا أو عارية أو رهنا أو قرضا إذا كانت العين تعود كما كانت. فهنا لا يتوقف هذا الأمر على الملك، لا يتوقف على أبدا عفوا، إنما الكلام فيما يتوقف على الملك. ما نعني من توقف الملك؟ يعني رفع يد المباح له عن المباح. مثلا هذا الكتاب وقع التعاطي بيني وبينك عليه، فيفترض أنني مباح له بيعي لهذا الكتاب إيقاع عقد لازم، مما يعني عدم مسوغية الفسخ بالنسبة لي حينئذ واسترجاع الكتاب. فإذا كان هذا من الأمور المباحة فأنا لا أملكه والبيع متوقف على الملك ولا مجال لاسترجاع العين لأن البيع لازم. بعكس ما لو قلنا القرض أو قلنا القرض مثلا أو قلنا العارية أو قلنا حتى الرهن مثلا، على أساس أن المباح وهي العين سوف يتم استرجاعها بعد حين، وما دام سوف يتم استرجاعها فلا معنى حينئذ لأن يقال بأنها تتوقف على الملك، لأن تمام النظرة في التفصيل بين ما يتوقف على الملك وعدمه عدم بقاء العين المتعاطى عليها أو بقاؤها. عندما تستطيع هذه النقطة الاشتراك في غير تلك المسألة، لو حصل مناقة هذا المناقة سوف يكون تنازع فيه، إن كانت ملكي لنا ما فيه، إن كانت أحسنتم. ولذلك هذا من الإشكالات. أحسنتم، هذا إشكال سوف يكون حينئذ، إشكال على الكلام الذي ذكر بأنه حتى الملكية الآنية لا يمكن، يعني ليست جامعة بحيث أنها تعالج كافة الإشكالات المتصورة. هذه من الإشكالات التي هذا كلام جيد. شيخ رانفاري أجاب عن هذا الإشكال، إن قلت قال قلت بأن هذا الحد وهو بقاء ملكية العينين للمتعاطيين على ملكهما، أو بقاء ملكية العينين للمتعاطيين على حالها، وإنما يدخل كل منهما في ملك الآخر آنا ما إذا أراد التصرف فيه بناء فيما يتوقف على الملك، يقول هذا القول لا يمكن الالتزام به، أو قل بعيد جدا. لماذا؟ يقول لأن الملكية الآنية غير معهودة من الأصحاب في باب المعاطاة. إن قلت وجود نظام لها في الفقه يستدعي الالتزام بها، قال بأن وجود نظائر لها في الفقه كما في باب الخيار أو في رجوع الواحد عن هبته لا يوجب الالتزام بها في مقامنا هذا، لأن الجمع بين مقتضى الأدلة يستدعي القول بالملكية الآنية في تلك المسألتين. أما في مسألتنا فلا، لأنه بناء على هذا التأويل يلزم من المشهور تقييد التصرفات الجائزة بما لم يكن تصرفا متوقفا على المول، وهذا لا يمكن الالتزام به حينئذ. فالنتيجة أن الأمران المذكوران صالحان لتقوية مقالة المحقق الكركي وتأييدها والالتزام بأن المقام مقام ممكن متزلزل. واضح. عاد بعد ذلك المصنف مرة ثانية وقال بأن مختار المحقق الكركي من بحمل الإباحة الواردة في كلمات الأصحاب على الملك المتزلزل لا يمكن الالتزام به، وذلك لوجهين. الأول، بأننا نمنع الكبرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى كانت عند المحقق الكركي استبعاد ترتيب آثار الملك على المأخوذ بالمعاطاة التي تكون مفيدة للإباحة المحضة. يقول الشيخ الأنصاري هذا غير مستبعد. صحيح، هذا غير معروف غير متداول، إلا أن هذا الأمر أخف من المحذور الذي يلزم من تأويل المحقق الكركي الإباحة في كلمات الأصحاب بالملك، لأن مقالة المشهور يمكن أن نؤولها بما يكون منسجما مع القواعد الفقهية فتنتفي الغرابة، بخلاف مقالة المحقق الكركي كيف يمكننا تأويلها بما يجعلها منسجمة مع القواعد الفقهية؟ يقول الشيخ الأنصاري عندنا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى التمسك باستصحاب عدم مالكية المتعاطيين لمن انتقل إليهما، لأن المفروض أن هذا ملك لي وهذا ملك لك، تحقق التبادل بيننا، نشك في انتقال ما كان مملوكا لي لك وما كان مملوكا لك لي، نستصحب بقاء ملكية كل منهما على صاحبه. فإذا نتمسك باستصحاب عدم مالكية المتعاطيين لما انتقل إليهما، لأن الأدلة الاجتهادية غير دالة أو غير مفيدة لحكم المعاطاة، فنتمسك باستصحاب بقاء الملكية. هذا أولا. الثاني، عندنا إجماع مدعى في كلمات الأصحاب على مشروعية التصرفات فيما يكون مأخوذا بالمعاطاة، سواء توقف التصرف على الملك أم لم يتوقف. الجمع بين هاتين الطائفتين يستدعي الالتزام بالإباحة المحضة العارية عن الملك، إلا إذا تصرف المباح فيما أخذه تصرفا متوقفا على الملك كالبيع مثلا، فعندها يلتزم بالملكية الآنية بحيث تدخل العين في ملك آخذ في الآن المقارن للتصرف المتوقف على الملك، فيثبت حينئذ مقالة المشهور والالتزام بالإباحة المحضة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول يتلخص بأن الاستبعاد الذي ذكره المحقق الكركي غير وارد، لأنه أخص محذور من المحذور الذي يترتب على تأويل كلمات الأصحاب. الأمر الثاني قال نمنع الصغرى، فيقال إن جواز التصرفات التي تكون متوقفة على الملك ليس مورد إجماع الفقهاء حتى يقال بالاستبعاد، بل التصرفات التي تكون متوقفة على الملك من المسائل الخلافية، فبعضهم يقبل وبعضهم يرفض، كما يستفاد ذلك من خلال ملاحظة كلماتهم التي وردت سواء في المتن أم في غيره. فالنتيجة التي نصل لها إلى هذا المقدار أن الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه يلتزم بأن المشهور أو بأن مقالة المشهور بالإباحة مقالة تامة لا مانع من الالتزام بها، وتأويلها للحمل على الملك المتزلزل كما صنع جامع المقاصد لا يلتزم به. نقرأ هذا المقدار. بل ومع ذلك كل ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، يعني أن المعاطاة لا تفيد الملك مع قصد المتعاطين للملك أو التمليك، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد في ماذا؟ في الإباحة. ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل، فقال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد باللزوم لكونها مفتقرة إلى اللفظ والعقد مشتمل عليه، خلافا لظاهر عبارة المفيد القائل بماذا؟ القائل بأن المعاطاة تفيد اللزوم فهي كالبيع. ولا يقول أحد من الأصحاب إنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية، وقد تقدم نقل قوله وعده المصنف القول الثالث، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها. وقوله تعالى وحل الله البيع يتناولها، يعني شامل للمعاطاة، لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها، لأن القائلين بفسادها يقولون هو بيع فاسد. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض عام، إلا ما أخرجه الدليل، قوله عام تشمل المعاطات التي هي عبارة عن بيع فعلي وليست بيعا قوليا. وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر، يعني عدم الملكية، وبالذهاب بذهاب إحدى العينين أو قلت لبها يتحقق اللزوم لامتناع إرادة الإباحة، عفوا يريدون به عدم اللزوم، يعني يريدون به البيع الجائز في أول الأمر، وبالذهاب بتلف إحدى العينين يراد يتحقق اللزوم فيكون البيع لازما. لماذا؟ يعلل لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين إنما هو الملك، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجوز التصرف فيه، وكافة الأصحاب على خلافه. وأيضا فإن الإباحة، طبعا إذ المقصود إشارة إلى قاعدة القصود، وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب ماله آخر في يد الأمر الثاني. والأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة الأقوال لأنها تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها بالمعاطاة، فيجوز التراد، يعني ما زال الأمر جائزا فيكون لكل واحد منهما إمكانية الرجوع ما دام ممكنا، يعني مع عدم تصرف أحدهما فيما انتقل إليه، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم لأن إحداهما في مقابل الآخر، ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر انتهى. ونحو المحكي عن تعليقته في الأرشاد وعليه إلى آخر، تالي يقول والذي يقوى في الناس. الآن نقل كلام المحقق الكركي، الآن الذي يقوى في الناس هذا عبارة عن إشكال من المصنف على المحقق الكركي بداية، إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطين التمليك، وأن الإباحة لم تحصل بإنشاء المعاطاة ابتداء، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليه الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، فلا يرد عليهم عدا ما ذكر إلى هنا انتهى. الآن فلا يرد عليهم إشارة إلى تقوية كلام المحقق الكركي وبيان أن مختار المحقق الكركي تام. أولا ذكر كلام المحقق الكركي، هدم كلام المحقق الكرفي ثانيا، ثالثا يشيد كلام المحقق الكرفي، فلا يرد على المشهور ما عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة. وحاصله إشارة إلى تعميق إشكال المحقق الكرفي، وقلنا بأن إشكال المفنف أو تعميق المفنف لإشكال المحقق الكرفي يتم من خلال ذكر أمرين. الأمر الأول وهو عبارة عن المناقشة في ترتب المعاطاة اللي بقى المعاطاة. الأمر الثاني عبارة عن ماذا؟ الأمر الثاني عبارة عن بيان أن كلمات الفقهاء مؤيدة للقول بالملك المتزلزل، إن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف. إذ الإباحة إن كانت من المالك أتصير إباحة مالكية، فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع لتكون إباحة تعبدية فليس عليها دليل، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا. هذا إشارة إلى الإشكال الثاني في الأمر الأول، وهو الاستفادة من قاعدة تبعية العقود للقصود. مع أن التأمل في كلمات ماذا إشارة إلى نفي نسبة أو إلى عدم صحة نسبة الإباحة التعبدية للمشهور، بل المستفاد من كلمات المشهور الإباحة المالكية، يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية ويؤيد إرادة هذا الأمر الثاني إرادة الملك، أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوفي والعتق والبيع لنفسه، والتزامهم هذا إشارة إلى أن قلت قلت، لأن لعل قائلا يقول بأن التصرف فيما يشترط فيه الملك مبني على أساس حصول الملك آنا ما، هذا الآن اللي عرضنا إن قلت قلت، وإن قلت بأن التزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيد. طبعا بينا منشأ الاستبعاد قد القليل، وذكرنا بأن منشأ الاستبعاد يعود إلى التالي، إلى أن في تلك المسائل أو تلك المسألتين مقتضى الجمع بين الأدلة يستدعي الالتزام بالملكية الآنية، في مقامنا لا يوجد ما يصلح للدليلية لكي يكون مقتضى الجمع بينه مستدعيا القول بذلك. وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول، أي قولين؟ القول بالالتزام بالالتزام لأن المعاطاة تفيد الإباحة مع قصد المتعاطيين التمليك يستلزم تأسيس قواعد جديدة. لكن الانصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور نفس العادة التزامها إذا اقتضى الآن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الرد على كلام المحقق الكرفي وبيان بأن حمل الإباحة الواردة في كلمات الأصحاب على الملك المتزلزل أشد وأصعب من الالتزام ببعض التخريجات. فيذكر بأن ذلك مبني على أمرين، عفوا على حمله على الملكية الآنية، الالتزام بالملكية الآنية أخذ أهون أبسط من الالتزام بتأويل كلمات المشهور وحمل الإباحة الواردة في كلماتهم على الملك. أن القول بالتزامهم بهذه الأمور التزامهم بالملكية الآنية أهون من توجيه كلماتهم بحملها على الملك مع أن الواردة هو الإباحة، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل. قلنا بأنه بين ذلك من خلال وجهين، الأمر الأول نفى الاستبعاد وذلك نتيجة الاستفادة من الأصل ومن الإجماع. إذا اقتضى الأصل أي أصل؟ مراده بالأصل هنا الاستصحاب، استصحاب بقاء ملكية المتعاطيين على ما كان لهما بعد التعاطي، عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر يمنع من الاستصحاب واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة. مراده من الدليل الإجماع، حيث أن الإجماع قائم على صحة هذه التصرفات المذكورة فلا مانع، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع. أما يتوقف هذا إشارة إلى الجواب الثاني، وهو بأن الصغرى ممنوعة، لأن المسائل التي قد قيل فيها بجواز التصرفات التي تتوقف على الملك ليست من المسائل الاتفاقية الإجماعية بين العلماء، بل هي من المسائل الخلافية. فبجملة من الفقهاء لا يجيز، ولذلك ذكر المنع عما يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة كوفي الجارية. وصرح الشيخ في المبسوط بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول ولا يحل وصفها. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطين التمليك، أنه يعني أيد ما ذكرنا من إبقاء ظاهر اللفظ على حال وعدم التأويل فيه، وإن كان ذلك يستلزم الغرابة، صرح الشيخ في المبسوط والحلي بالسرائر وكظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول صلى الله عليه وآله. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطي الجارية. فالنتيجة الالتزام بإمكانية بقاء اللفظ على حال وعدم الحاجة إلى التأويل. ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال إنها ليست بيعا، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Gracias.